الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. فائدة، بدأنا بفائدة وانتهينا بفائدة، إن شاء الله ربي بيجعل فيما نقرأه فائدة. إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، الركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. فوقف للصلاة وبدأ بالفاتحة رأسا، من عقدت صلاته يعني لم تنعقد، فضلا على أنها عن أنها لم تصح فانعقدت من أولها. تكبيرة الإحرام هي التي تعقد الصلاة وهي فاتحة الصلاة. إنما سميت تهدي التكبيرة تكبيرة الإحرام، في الصلاة تكبيرات متعددة، التنقلات فيها أكثرها وكلها من عدا سمع الله لمن حمده كلها تكبيرات، لكن هذه التكبيرة بخصوصها التي يفتتح بها الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام. شو سر التسمية؟ هي الأسماء لا تعلل، واحد اسمه عمر، ليش عمر؟ ما يقال ليش عمر، هيك اسمه عمر، اسمه عيدر مثلا. إنما سميت هذه التكبيرة الحكمة يعني وما يستنبط منه تكبيرة الإحرام، لأنها يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة، مثل إحرام بالحج، إحرام بالعمرة، معناته قبل أن يحرم يجوز له أن يستمر لابسا ثيابه، ويجوز له أن يقص أظافره وأن يعلق شعره وأن يتطيب، لكن من بعد ما بني الإحرام بالحج أو العمرة صار ممنوع من هذه الأشياء، لذلك سميناها نية الإحرام أيضا. هذا معنى الإحرام، أنه يحرم على القائم بعبادة ما يفسدها. الحج كما قلنا ومثلنا، وفي الصلاة يحرم عليه الأكل ويحرم عليه الشرب ويحرم عليه كثرة الحركة ويحرم عليه التكلم بكلام الناس وأن يخاطب الناس، كل هذا لما يكبر تكبيرة الإحرام صار دخلت الصلاة فلا يجوز له أن يأتي شيئا منه، عشان سميناها سموها تكبيرة الإحرام. إنما سميت هذه التكبيرة يعني تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام، يعني كلام الناس، أما كلام الذكر لا يفسد الصلاة، ونحو ذلك، كثرة الحركة المتوالية. ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام بإجماع، يعني بيجوز ثم يكبر تكبيرة الإحرام دون ما يرفع يديه ابنه، وقف الصلاة استقبل قبل أن الله أكبر بل ما يرفع يديه نعقد الصلاة، لكن السنة أن يرفع يديه أيضا مع التكبير، كما أنه يرفعها مع التكبيرات تكبيرات التنقل في الصلاة أيضا يرفع يديه. كيفية الرفع؟ يسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام بإجماع، يعني متفق على هذا، مستقبلا بكفي القبلة، باطن كفيه إلى القبلة، يعني ما يرفعهن على جنب يساوي باطن الكفين إلى القبلة، مميلا أو مليا أطراف أصابعهما نحوها نحو القبلة، يعني ما ينشر أصابعه بشدة، ارخيهم شوي يكون مايلين شوي نحو القبلة، مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا، لا يفتح بين أصابعه فتحة كاملة ولا يدبهم ينزل على بعضهم بشكل طبيعي، يعني يخلي تفريق بيناتهم تفريق وسط، هذا كل شيء سنة، يجي واحد ياخذها زلاء واحد بصلاة ما صحيح صلاته، لا هذه سنة، فإذا لم يفعل هذا صحت صلاته بمجرد لفظ التكبير ولو ما رفع يديه مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كاشفا لهما، أصبح الأفضل أنه ما يلبس كفوف قفازين، ما يلبسون الصلاة أحسن إذا لابس كفوف الشحم عشان يكشف يديه، كاشفا لهما لليدين أو لأصابعهما ويرفعهما مقابل منكبيه، يديه يرفعهما مقابل منكبيه، منكبيه كتفيه، يعني وش إيده للإبن وفايده لكتفه، ليه جبت الحكي هذا؟ قال لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو سنة. قال النووي في شرح مسلم معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاما شحنتي أذنيه، يعني أسفل الأذن القطعة هذه الليلة هي اسمها شحنة الأذن، الإبهامين تحاذي شحنة الأذنين وراحتاه فص الكف منكبيه، ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام حتى تنعقد الصلاة، لأن النية لا بد منها، وإنما تكون في ابتداء العمل، وابتداء الصلاة تكبيرة الإحرام، فبد يقرن النية بتكبيرة الإحرام، طبعا النية بالقلب مو باللفظ، لأن باللفظ شو بده يلتزم تكبيرة الإحرام وبالنية سوا ما يطلعوا سوا، لكن إذا كان قبل ما ينوي قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام لفظ النية وهذا أفضل، ثم عند تكبيرة الإحرام يستحضر أصلي فرض الصلاة فرض الظهر فرض العصر، بده يستحضر كلمة فرض وبده يستحضر تعيين الصلاة من ظهر أو عصر أو صبح، يجب قرن النية لتكبيرة الإحرام لأنها أول الأركان، لأنها يعني تكبيرة الإحرام أول الأركان، والنية إنما تكون في أول العمل، وأول العمل تكبيرة الإحرام. بأن يحرمها بأوله ويستصحبها إلى آخره، يعني أول ما تكبر تكبير الإحرام مجرد ما بينفث من همزة يستحضر وصلي فرض الظهر، يتم استحضرها لحتى يجزم بالراحة الله أكبر، يبدأ الهمزة مفتوحة ويجزم بالراحة. لكن هذا الأفضل، بس اللي يختار أنه متى استحضرها بأي جزء من أجزاء تكبير الإحرام بيمشي الحال، مو شرط يكون من أولها لآخرها، هذا أفضل. واختار النووي في شرح المهذب والوصيل، شرح المهذب والشرح الوصيل تبعا للإمام والغزالي، الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام. فهيك ما حكينا، هو شرط يبدأ من عند الهمزة ويختم عند الراء استحضار منيح، لكن استحضرها إجمالا عند تكبيرة الإحرام، لو بأولها بآخرها بنصها، بحيث يعد مستحضرا للصلاة ابتداء بالأولين. صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في تسامحهم بذلك، وقال ابن الرفعة إنه الحق، يعني أن نكتفي بالمقارنة العرفية، وصوبه السلطي ولي بهما أسوة. عم يقول الشارع الخطيب رحمه الله، عم يقول ولي بهما أسوة، يعني أنا أقول بقولهما. والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان، التي ناس يكبروا عدة مرات، ضبطت لا ما ضبطت لا ضبطت لا ما ضبطت، هذا من الوسوسة. ايوه عميلة الوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان. يحكوا في ناس قصص خرافة أو صحيحة الله أعلم، أن واحد كان عم يتأسد عن سيده يكبر عدة تكبيرات إحرام، فأنكر عليه سيده قال له أنت البيت بتشوف الكعبة أوام، نحن قوي لا نشوفها، الله أعلم بين حكاية يتنخلوها الأوام، وهي تدل على خبل في العقل. شو هي الوسوسة؟ وسوسة من الخبل في العقل، قد يصير الطهارة أكثر ما يصير بالتكبير الإحرام. وناس الطهارة بالوضوء يعيدوا يكتب ملايا وكذا، وحدا دار فيه ما حدا دار فيه، بتلاقي متوسوس كثير. ما طلب منا الشرع الشدة هذه. وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين، لأن متعلم وعاد في خربطة شوي، لأن جاهل ومتعلم. وقد استعاد القرآن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، اسم الملهان هذا اللي يتسلط على الإنسان في الصلاة، الشيطان اسم الملهان يوسوس له. ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر، يعني كبر تكبير الإحرام واستحضر النية ودخل في الصلاة وانعقد في الصلاة، الجيتان يستحضر وصلي فرض الظهر وصلي فرض الظهر، لا لا يجب، خلاص متى استحضر عن تكبير الإحرام انعقد في الصلاة ما عبد استحضار، لكن ما بده يأتي بمنادي يعني بنية تخالفها، طن التليفون خطر من جاوب التليفون بطل الصلاة، لأنه صحيح مواجه يستعبر النية في كل الصلاة، لكن أتى بمنادي بنية غريبة عن نية الصلاة، لكن يسمى شو هذا يسمى؟ أن يستحضر النية في كل الصلاة ويعتبر عدم المنافي، يعني يجب أن لا يكون هناك منافي اقناع ما سلم دق الباب خطر له يسلم ويروح يفتح الباب اترك صلاته، كما في عقد الإيمان بالله تعالى إذا أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مؤمنا بها دخل في الإسلام، واجب كل ساعة يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا مو واجب، متى عقد الإيمان؟ إذا لم يأتي بمنافي من أعمال أو أقوال أو نية الردة يتم مسلم، فإن نوى الخروج من الصلاة أي ما حكينا نوى أن يترك الصلاة يفتح الباب أو يرد على التليفون أو تردد في أن يخرج أو يستمر، يعني لما ندق الباب صار شاغر حاله يفتح الباب وبطل الصلاة ولا تم تقول لا بطل الصلاة لا تلبك هذا تردد دائما، فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت يعني الصلاة، بخلاف الوضوء، الوضوء هو عم يتوضا بعد ما نوى الوضوء غسل وشه وعم يغسل إيديه، يعني تردد إنه كمل الوضوء ولا حاجة كمل بعدين ما بيصير الترددات بالوضوء ما بيضر، والاعتكاف كمان معتكف بالجامع ناوي الاعتكاف ردد تقطع الاعتكاف وبتم الترددات بالاعتكاف كمان ما بيضر، والحج والصوم لأن الصلاة أضيق أذابا من الأربعة، شو الأربعة؟ الاعتكاف والحج والصوم والوضوء، فكان تأثيرها باختلاف النية أشد، يعني تأثير اختلاف النية في الصلاة أشد من اختلاف النية عند الوضوء والحج والصوم، يعني إذا تردد كمل الحج ولا ما كمل ما بطل حجه، كمل الصيام ولا ما كمل ما بطل صيامه، وهكذا الوضوء والاعتكاف. والرابع من أركان الصلاة قراءته، ما في شيء نراه بعدين استحينا يوم التنين من الانتابانية الله صحة لكم الآن وقفهم ما لشي الرابع الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية، نسألك المعافاة التامة الدائمة في الدنيا والدين والآخرة. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة الحسنى. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الرحمن الرحيم. الحمد لله.